يقول فضيلة الشيخ: ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كافر صار فيه في كتابه بدعة، أو صار هو ممن يتكلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد، وأنه لا يترحم عليه. وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم. نرجو تبين ذلك وفقكم الله. السؤال الآن من شقين. الشق الأول: إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب: لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليه. إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا، أو يراه المالك هل نكون مالكية، أو يراه أبو حنيفة هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذوا المسألة يقول بها الإمام أحمد هل يكون حنابلة؟ لا. فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لا يصح أن نقول هم منهم وهم على مثابهم. نقول هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله إذا أخطأوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادم عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قارب الحق فإنه راد، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية. نعم. الشق الثاني. الشق الثاني تكفير. نعم. الشق الثاني لا موت. اقرأ. يقول بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل سبب أو لأي معصية كانت. نعم. هذا أيضا الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية، إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة ما هو كل معصية. فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب واختلف المسلمون في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة. أوليس الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر الله عنه الصغائر إذا لم يصر على الصغيرة، أما إذا أصر فقد قال العلماء إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذا القول لا شك أنه ضلال. ثم ليعلم هذا القائل بتكفير المسلمين بالمعاصي ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا أخاه بكفر يعني وليس كذلك فإنه يرجع إليه، يكون هو الكافر. وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن كافرا في الدنيا كان كافرا عند الله، لأن الرسول قال لابد أن يكون أحدهم هو كافر. نعم.